السماء

Yeah. Oh, وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله الذي خلق السماوات والأرض تفطركم الشمس والقمر دائبين تعلم ما وما يخفى على الله ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة صدق الله.